حقيبتها الصغيرة غادرت حلمي ولم تنظر إلى عطشي. كطفل جائع أشتاق نهديها ولم تترك سوى الذكرى، وما مزقت من توب أراد الليل أن ينشق بين يدي. مضت وكأن شيئا لم يكن. قال الغريب لنفسه: أغدا تعود غريبتي كسحابة بيضاء ممطرة لتسقيني وترويني ندى، أو ربما أتلو صلاة الحب على الرب ينصفني فينبت من ضلوع الهم أنتاي التي هجرت سرير غريبها. أو ربما أمشي بلا قصد ستحملني الطريق لها، دروب العشق تعرفني سترشدني إلى من فايح يحيط أكون.